نعمل سابقا إن شاء الله وتلخيصا له، لأنه يعني هذه المباحث مما تنمي الملكات تزيد في القدرات وتكسب العقول رجاحة. ونرجع إن شاء الله إلى باب الاشتقاق بشيء من الاختصار والإيضاح الأكثر إن شاء الله في المسائل المتقدمة من أول الباب. قال المصنف رحمه الله: تصنيف الاشتقاق. الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع. نعم. الاشتقاق هو عبد كلمة ضائدة، لفظ يطلق في المريت الصلاة، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا، لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. نقول حاصل هذه الأبيات الثلاثة، حاصل هذه الأبيات الثلاثة أن فيها تعريف الاشتقاق وذكر ما فيها تعريف الاشتقاق وذكر أركانه. تعريف الاشتقاق هو ردك اللفظ إلى لفظ لتناسب بينهما في الأصول والمعاني مع تغيير محقق أو مقدر، هذا تعريف الاشتقاق. أما أركانه فنقول إن أركان الاشتقاق أربعة شيء، ثم هذا كإضافة وبيان لما تقدم. الركن الأول هو المشتق منه، الركن الأول هو المشتق منه، وهو اللفظ الذي يؤخذ منه، الذي ترد إليه الكلمة الأخرى، هذا معنى المشتق منه، والكلمة التي ترد ويرد إليها الفرع الآخر. فإذا قلنا الضرب هذا مشتق منه، نرد إليه كلمة ضارب، نرد إليه كلمة ضربة مثلا، هذا الركن الأول المشتق منه. الركن الثاني المشتق، وهو الكلمة المردودة إلى ذلك الأصل، الكلمة المردودة إلى ذلك الأصل، مثل الضارب الذي رددناه إلى الضرب، الذي رددناه إلى الضرب مثلا. الركن الثالث من أركان الاشتقاق هو التناسب في المعنى والأصول، وقولنا التناسب في المعنى نريد به أن يكون متفقان في المعنى، نريد به أن يكون متفقان في المعنى أو لهما معنى واحد أو يرجعان إلى معنى واحد. وأما التناسب في الأصول فنريد به أن يكون في ترتيب الحروف متساويا، فكلمة ضارب مع كلمة ضارب من حيث ترتيب الحروف متساوية، ولا عبرة بالزائد هنا الذي هو الألف التي دخلت على كلمة ضارب لأجل الدلالة على أنها اسم فاعل. هذا حاصل الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، والاشتقاق وردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل. نقول تنبيه تنبيه تنبيه، لا يشترط في المشتق منه أن يكون حقيقة، لا يشترط في المشتق منه أن يكون حقيقة، بل يجوز أن يكون مجازا، يجوز أن يكون مجازا. ولذلك قال الناظم وأطلق في الذي تأصل، يعني أن الأصل وهو المشتق منه أطلق فيه، فلا تشترط فيه الحقيقة، فلا تشترط فيه الحقيقة، بدليل أن النطق مثلا يطلق حقيقة على الكلام والتلفظ، ويطلق مجازا على الدلالة. فتشتق من الأول اسما حقيقيا فتقول زيد ناطق بالخير، ليس كذلك؟ وتشتق منه مشتقا مجازيا فتقول الحالة ناطقة بأنه رجل فاضل، أو الحال ناطق بأنه رجل فاضل. هذا معنى قول الناظم وأطلق في الذي تأصل، يعني أن المشتق منه لا يشترط أن يكون حقيقة، بل يجوز أن يكون مجازا كما في مثل النطق الذي سمعناه. هذا حاصل الأبيات الثلاثة. والاشتقاق ردك اللفظ إلى غض وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا، لابد في المشتق من تغيير، قلنا يشترط التغيير هو الركن الرابع كما سمعناه، وهو التغيير سواء كان تغيير محقق مثل ضارب، مثل ضارب من ضرب، أو محقق أو تغيير مقدر مثل طالب من الطلب. فأنت تجد أن طالب من الطلب ليس فيه تغيير ظاهر، ولكن فيه تغيير مقدر، بحيث أننا حذفنا الفتحة التي على اللام من المصدر ووضعنا فتحة أخرى وهي فتحة الفعل، فهنا التغيير مقدر. ومثله فلك للجمع وفلك للمفرد، وجمع وجنب للجمع وجنب للمفرد، هذا فيه تغيير مقدر. هذا الركن الرابع. نعم. فإن يكن لمبهم فقد عهد مطاردا وغيره لا يطارد. نقول أن المشتق على قسمين، المشتق على قسمين، مبهم وذلك كل وصف دل على ذات غير معينة، كل وصف دل على ذات غير معينة، مثل كلمة ضارب فإنها تدل على كل من اتصف بالضرب، مثل كلمة مضروب فإنها تدل على كل من اتصف أو وقع عليه الضرب، فهذا مضطرب. فكل فعل ثلاثي مثلا يشتق منه اسم فاعل على زنة فاعل، تقول في ضرب ضارب وفي ذهب ذلك، قس على ذلك. والقسم الثاني هو المشتق الذي يدل على ذات معينة، الذي يدل على ذات معينة لا تستق أو لا يستق على غيرها، مثل كلمة قارورة، الأصل قارورة مشتقة من القرار والثبوت والمكوث في الشيء المعين، هذا هو الأصل قرة أي ثبت. ثم سموا الزجاجة التي يكون فيها الماء سموها قارورة، ومع ذلك لا يطلقون على الكوز وهو الكوب أو الكأس، لا يطلقون عليه قارورة، وإنما هذا جعلوه خاصا بالزجاجة التي صفتها معروفة تسمى قارورة. واضح؟ هذا معنى قوله وإن يكن مبهم فقد عهد مطاردا وغيره لا يطرد، يعني إذا كان يدل على ذات غير معينة فإنه مطرد، مثل أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ونحوه، وإن كان لشيء معين فإنه لا يطرد، أي لا يطرد إطلاقه على غيره. نعم. والجبد والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلب المندرة. نقول الاشتقاق على ثلاثة أقسام، الصغير وما كان فيه توافق في الأصول، ما كان فيه تناسب في الأصول وتوافق فيه وتوافق في الحروف مع اشتراك في المعنى ومع اتفاق في المعنى، هذا الصغير مثل كلمة ضارب من الضرب ونحوه، وهو الذي تقدم تركه. ثم الكبير وهو أن يتوافق في الحروف دون أن يتناسب في الترتيب، مثل كلمة جذب وجبذ، فهذا متفق من حيث الحروف لكن ليس متحدا أو ليس متناسبا من حيث الترتيب، مثل كلمة لحم وملح، كذلك من اشتقاق الكبير. وأما الأكبر فهو أن يتوافق في بعض الحروف دون بعض. نعم، لحم وملح، نعم، من الكبير، لأنهم لم يتناسبوا، لأنهم لم يتناسبوا في ترتيب الحروف. لحم لام وحاء وميم، وملح ميم ولام وحاء، ومع ذلك فلم يتناسب في الترتيب. فكل كلمتين توافقت في الحروف ولم تتناسب في الترتيب فهو من الكبير. فإذا اختلف في بعض الحروف المعنى ليس مشترطا في الكبير، ربما اشترطناه في المجلس الماضي، لكن الصحيح أنه ليس مشترطا، وإنما المشترط هو أن يجتمع في أصل الحروف ثم بعد ذلك يكون هناك عدم ترتيب بينهما، مثل كلمة جذب وجبذ. والأكبر هو أن يختلف في بعض الحروف، إما من جهة المخرج مثل ثلم وثلب، فالميم مخرجها غير مخرج الباء، وإما أن يختلف في بعض الحروف كذلك مثل رقم ورجم. فكل ما اختلفت فيه الحروف وإن كان واتفق في بعض الحروف فإنه يسمى اشتقاقا كبيرا. وأما المعنى فربما اشترطه بعض الأصوليين لا يحضرون الآن، ولكن الذي نأخذه الآن أنه لا يشترط على ما سمعنا تقريره. نعم. الحاصل أن هذه هي أقسام الاشتقاق الثلاثة، الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. نعم. والأعجمي اشتقاق فجبرائيل قاله الحذاق. نعم، قلنا أن الصحيح عند المصنف أن الأعجمي الأسماء الأعجمية فيها الاشتقاق، واستدل له بما يروى أن جبرائيل لما سئل عن اسمه قال لأني آت بالجبروت. نعم. فالاشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد أريد. يقول رحمه الله لا يشترط، أو يقول رحمه الله إن الجمع والتثنية يشتقان من المفرد، فتأخذ كلمة رجال من رجل وكلمة رجلان من رجل، فالجمع والتثنية يأخذان من المفرد. هذه مسألة. المسألة الثانية في عجز البيت هو أنه لا يشترط وجود مصدر محقق في الاشتقاق، فقد تكون بعض الكلمات لا مصدر لها معروفة عند العرب، مثل كلمة ليس وعسى، فتقول لست وتقول كذلك عسيت، ومع ذلك ليس لهذا مصدر كما سمعنا. نعم لذيذي. وعند فقد الوصف لا يشتق وأعرز المعتزلية الحق. يقول رحمه الله شرط إطلاق المشتق أن يصدق عليه، شرط إطلاق المشتق أن يصدق المشتق منه على الذات، هذا هو الشرط. فلا يطلق على الذات المشتق إلا إذا صدق عليها المعنى المشتق منه، فلا يقال لضارب، أو فلا يقال لمن للرجل إنه ضارب إلا إذا اتصف بالضرب، وهذا معنى قول المصنف وعند فقد الوصف لا يشتق، إذا فقد المعنى المشتق منه فلا تطلق على الذات الوصف. وبهذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله عالم بلا علم، أننا قلنا شرط صدق إطلاق المشتق على الذات أن تتصف بالمعنى المشتق منه، مفهومه أنه إذا أطلق عليها المشتق فذلك دليل على أنها متصفة بالمعنى المشتق منه، فإذا أطلقنا على الرجل بأنه ضارب فذلك دليل على أنه متصف بالضرب، فإذا أطلقنا على الرجل بأنه عالم فذلك دليل على أنه متصف بالعلم. فالمعتزلة الذين قالوا عالم بدون علم ترد عليهم هذه القاعدة، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، أي إن الحق جعل المعتزلية أعوز، يعني محتاجا إلى سلوك الحق في هذه المسألة. وحيث هذا الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب. يقول رحمه الله إذا قام الوصف بالذات، وجب إطلاقه، أو إذا قام المعنى المشتق منه بالذات وجب إطلاق الوصف عليه، فإذا قام الضرب بذات أطلقنا عليها ضارب. وحيث ما ذو الاسم قام، صاحب الاسم قام والمعنى المشتق منه قام، وجب إطلاق الوصف عليه. ثم نقول هنا إنهم أجمعوا تحريا لهذا المبحث، لأنه ما حررناه جيدا أو في كلامنا في المجلس الماضي شيء من الإلهام، فنقول إن إطلاق الوصف، إن إطلاق المشتق على الذات حالة تلبسها بذلك الوصف حقيقة بالإجماع، فمن قام به الضرب سمي ضاربا إجماعا حقيقة، هذا لا خلاف فيه. فإذا كان متلبسا ومباشرا ومتصفا بذلك الوصف فإنه يطلق عليه حقيقة أنه ضارب مثلا أو قائما نحوه، ويطلق المشتق على الذات باعتبار المستقبل مجازا بلا خلاف. فإذا كان الرجل سينطلق غدا وتقول له أنت الآن منطلق، فهذا مجاز بالاتفاق. وهو معنى قول الناظم وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب، إذا قام المعنى المشتق منه بالاسم فإن فرعه وهو المشتق ينتسب إلى الحقيقة. ينتسب إلى الحقيقة. فإذا كان باعتبار المستقبل فإنه مجاز بلا خلاف بينهم، مجاز بلا خلاف بينهم. أما إذا كان باعتبار الماضي، أما إطلاق الوصف باعتبار الماضي، إطلاق الوصف أو المشتق إن شئتم، أما إطلاق الوصف أو المشتق باعتبار الماضي، كأن تسمي زيدا ضارب باعتبار أنه ضرب أمس، فهذا فيه خلاف عند الأصوليين. هذا فيه أو هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. إذن الخلاف في إطلاق الوصف أو المشتق باعتبار الماضي، أما باعتبار الحال واعتبار المستقبل فلا خلاف فيه، وأما باعتبار الماضي فاختلفوا هل هو حقيقة أم مجاز، هل هو حقيقة أم مجاز. فالجمهور من الأصوليين، الجمهور من الأصوليين يقولون إنه مجاز، يقولون إنه مجاز. إذا سميت زيد ضارب لأجل أنه ضرب العام الماضي فهذا مجاز عند الجمهور، فهذا مجاز عند الجمهور، وهو مختار، وهو مختار البيضاوي في المنهاج كما ذكرناه في المجلس الماضي. قال لأنك، قالوا دليل كونه مجاز، دليل كونه مجاز أنك تقول له، أو أنك تقول ليس بضارب، أو أنك تقول ليس بضارب لمن قال ضارب، أو لمن أطلق ضارب على زيد باعتبار ضربه في العام الماضي. يأتيك راجل يقول لك مثلا زيد ضارب، فتقول ليس بضارب، تقول له ليس بضارب، تنفي عنه الضرب، فيقول لك هو ضارب باعتبار أنه ضرب العام الماضي، فتقول له هذا مجاز بدليل أنني نفيته، بدليل أنني نفيته، لو كان حقيقة لما نفي. ألا ترى أن من كان مباشر للضرب لا يصح نفي الضرب عنه؟ فإذا رأينا زيدا يضرب رجل لا يمكن أن نقول إن زيدا ليس بضارب. فإذا قالوا النفي دليل على المجاز، هذا قول الجمهور. قالوا إن إطلاق الوصف أو المشتق كما سمعنا على الذات باعتبار الماضي، أي باعتبار قيامها، قيام الوصف بها في الزمن الماضي، مجاز لأنه يصح نفيها. وهذا استقربه الرازي في المحصول واختاره البيضاوي وعليه جمهور الأصوليين. القول الثاني أنه يطلق عليه حقيقة، أنه يطلق عليه حقيقة، وهذا قول المعتزلة، ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى الشافعية أو إلى الحنفية، نسبه إلى الحنفية واختار هذا القول. الإمام الشوكاني اختار هذا القول، وأنه يطلق عليه حقيقة باعتبار قيام الضرب به. قالوا فقولنا زيد ضارب لمن ضرب العام الماضي حقيقة، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أنه ضارب في الجملة، فلما ضرب صح أن يسمى ضاربا، صح أن يسمى ضاربا، هذا دليلنا. واعترض عليه بما تقدم أنه يصح، لأنه لو كان حقيقة لما صح نفيه، فلما نفي دل على أنه مجاز، دل على أنه مجاز. والقول الثالث في المسألة، قول الثالث في المسألة التفصيل، التفصيل بين من طرأ عليه، بين من طرأ عليه وصف مناقض لذلك الوصف فهذا لا يطلق عليه بلا خلاف كما حكاه الآمدي. الآمدي يقول إذا كان الرجل مثلا قائم ثم طرأ عليه القعود، والقعود مناقض للقيام، لأنه إذا قعد لا يمكن أن يكون قائما، لأنهما متناقضان، فقال هذا لا يسمى قائما باعتبار الماضي، لا يسمى قائما باعتبار الماضي بلا خلاف. هكذا يقول، هكذا يقول الآمدي رحمه الله. قال إذا طرأ على المحل مناقض للوصف السابق، أما إذا لم يطرأ، عليه مناقض فهذا يصح إطلاقه، الوصف السابق عليه. أتقول لمن كان قائما إذا لم يطرأ عليه مناقض القيام هو القعود. أقول تحرير البحث في هذه المسألة، أو قبل ذلك، قبل تحرير البحث نقول تنبيهات. التنبيه الأول، لما قال الجمهور إن الوصف، يعني من الأصوليين، إن الوصف لا يطلق حقيقة على الذات إلا في حال المباشرة، يعني حال المباشرة، وأما في المستقبل فإنه مجاز بالاتفاق كما سمعنا، وفي الماضي مجاز على الصحيح أو على مذهب الجمهور. لما قال العلماء أو الجمهور من الأصوليين هذا الكلام، قالوا إن ضارب لا يطلق حقيقة إلا على من كان متلبس بالضرب، وأما إطلاق ضارب على من سيضرب غدا هذا مجاز بالاتفاق كما ذكر. قالوا وإطلاق ضارب على من ضرب العام الماضي فهذا مجاز عندنا. استشكل القرافي هذه المسألة، فقال قوله تعالى والزانية والزاني، وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة، وكذلك قوله فاقتلوا المشركين، لا يصدق، على من جاء بعد قرون من نزول هذه الآيات إلا مجازا، لأنكم أيها الجمهور تقولون إن اللفظة أو الصفة لا تصدق في المستقبل إلا مجازا. فالزاني هذه كانت في زمن ماضي، والزانية والزاني هذه نزلت قبلنا بقرون، وأنتم تقولون إن هذا الوصف لا يطلق على الذات إلا حالة تلبسها به، فدل هذا على أن من جاء في المستقبل يطلق عليه مجازا. قال وهذا لا يقوله أحد، فدل على أن مذهب الجمهور ضعيف، لأنه لو كان القول كما قالوا، وأن لو كان القول كما زعموا، وأن الوصف لا يطلق إلا حالة التلبس، أو حالة النزول، فإن هذه الآيات تكون مجازا في الزناة الذين يأتون بعد قرون، لأن الزاني في ذلك الزمن على قولكم أيها الجمهور لا يطلق إلا على من كان حاضرا في ذلك الزمن، لأن المشتق يطلق على من تلبس بذلك الفعل، فدل هذا على أن الذي يأتي في المستقبل باعتبار ذلك الزمن مجاز، في حقه مجاز. قال والأصل عدم المجاز، وهذا لا يقول به أحد، ولذلك فرق هو رحمه الله، ولذلك فرق في المسألة، قال فالصحيح أن يقال إن الوصف له حالتان. حال الأولى أن يكون محكوما عليه نحو قولك الزاني فاجلده، كلمة الزاني هنا محكوم عليه، وقولك السارق تقطع يده، وقولك المشرك يقتل، ومثاله الآيات المتقدمة، فإنه جاء محكوما عليه، حكم على الزاني بأنه يجلد والزانية والزاني، حكم على السارق بأنه يقطع والسارقة والسارق والسارقة، حكم على المشركين بأنهم يقتلون. قال فهذا يعم مطلقا، إذا كان محكوما عليه فإنه يعم مطلقا، أي في الحال والمستقبل والماضي. قال فإذا كان محكوما عليه فإنه يعم مطلقا، فالآية الكريمة تصدق على من زنى في الزمن الماضي، وتصدق على من زنى في الزمن الحاضر، وتصدق على من زنى في الزمن المستقبل، وعلى من يزني في الزمن المستقبل. قال وأما والحالة الثانية، قلنا أنه مشتق له حالة يكون محكوما عليه، يكون محكوما به، أما المحكوم به نحو قولك زيد سارق وعمر زاني مثلا أو غير ذلك على سبيل التمثيل، قال فهذا لا يكون حقيقة إلا في حالة التلبس أو في حالة النطق، فإذا نطقت وقلت زيد سارق دل ذلك على أن زيد متصف الآن بالسرقة أو الآن يسرق، واضح؟ وإذا قلت زيد زاني دل على أنه الآن يزني، وإذا كان مقصودك زيد زاني يعني في المستقبل فهذا يكون مجاز طبعا، إذا كان مقصودك باعتبار الماضي فهذا مجاز على هذا القول في التفريق. التنبيه الثاني الجمهور رد السبكي وابنه تاج الدين صاحب الجمع على القرافي فيما زعمه من أنه يشكل على قول الجمهور الآيات المذكورة، وأجاب بالجواب المذكور، ردوا عليه بقولهم إن مقصودنا بالحال في قولنا الوصف لا يطلق حقيقة إلا في الحال، قالوا مقصودنا بهذه الحال هي حالة التلبس والمباشرة وليس حال النطق، ففرق بين حال النطق وحال التلبس، وعلى هذا لا يشكل الآيات، فالآيات وإن نطق بها في الزمن الماضي فإنها إنما تكون حقيقة حالة التلبس، فمن زنى الآن وتلبس بالزنا صدقت عليه الآية، لأن الحال أو لأن الوصف يطلق حالة المباشرة فيحد لأجل أنه باشر الفعل. قالوا ليس مقصودنا هو زمن النطق بالحال، ليس مقصودنا الحال زمن النطق، وإنما مقصودنا بالحال زمن المباشرة والتلبس بالفعل. هذان تنبيهان. أقول تحرير البحث بعد هذين التنبيهين أن نعلم أن اسم الفاعل اسم المفعول وهو المراد بقولنا المشتق والوصف عند علماء المعاني يطلق ويراد به الذات، ويراد به الذات المتصفة بالفعل من غير نظر إلى الزمن، أو مجردة عن الزمن. فإذا قالوا زيد ضارب، علماء المعاني يقولوا معنى زيد ضارب يعني زيد اتصف بالضرب، ولا يهمنا هل هذا في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل أو في الزمن الحاضر، بل مقصودنا عند المعانيين علماء المعاني مقصودنا بزيد ضارب أنه اتصف بالضرب، أما الزمن فلا علاقة له معه. وعند النحاة اسم الفاعل واسم المفعول يدل على اتصاف الذات بالفعل في الزمن الحاضر، ولا يدل على. فإذا قلت زيد ضارب عند النحاة يعني ضارب للآن، وعلى هذا يتخرج الأقوال المتقدمة، فمن يقول إن الوصف يطلق عليه في الحاضر حقيقة وفي الماضي حقيقة أيضا، فهو يجري على قول علماء المعاني الذين يقولون الوصف لا علاقة له بالزمن أو هو مجرد من الزمن، بل هو دال على أن هذه الذات متصفة بذلك الفعل. وهذا كما سمعنا مختار الإمام الشوكاني رحمه الله، فهو جرى على مذهب علماء المعاني، ويمكن أن يرد إليه مذهب القرافي، وإن كان القرافي رحمه الله حام حول المعنى ولم يستطع أن يحرره لفظا، لكن المعنى الذي قاله القرافي رحمه الله هو يحوم حول مذهب أهل المعاني. وأما قول الجمهور فهو جار على مذهب النحاة الوصف بالحاضر ويقولون ما عداه مجاز. هذا تحرير البحث في المسألة وما بينه جماعة من أهل العلم، منهم العبادي رحمه الله في الآيات البينات، وكذلك ابن السبكي في الإبهاج، وأشار إليه إشارة خفيفة الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. وهو الظاهر الواضح في المسألة. طبعا كما سمعنا هذا تحرير البحث في وخلاصته. ونسمع الأبيات التي أشار فيها المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة. وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب فذا بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. لا بأس أن نضيف تنبيه هنا، تنبيه التنبيه لما قال الجمهور إن الوصف لا يطلق إلا حالة إن الوصف لا يطلق إلا حالة قيامه بالذات فإذا انقضى يعني ذهب فإذا انقضى وذهب لم يطلق عليه إلا على سبيل المجاز أورد عليهم المصادر السيالة مثل التكلم والإخبار والمشي. قالوا أنتم تقولون إننا لا نسمي أو لا نطلق المتكلم على المتكلم إلا إذا كان متلبسا بالتكلم، فإذا انقضى فإنه لا يسمى عندنا متكلم. قالوا هذا التكلم ينقضي منه جزء، الإنسان لما يتكلم انقضى من كلامه جزء أو مضى من كلامه جزء، فكيف تسمونه متكلم؟ وكذلك الذي يمشي قد مضت أجزاء من مشيه، فكيف تطلقون عليه ماشي؟ والذي يخبر قد مضى شيء من إخباره، فكيف تسمونه مخبر؟ والذي يتحدث قد مضى من حديثه شيء، فكيف تسمونه متحدث؟ قال الجمهور جوابا عن هذا الإشكال أو هذا الإيراد، نحن نقول يطلق الوصف والمشتق على الذات بشرط قيامه بها، يعني قيام الوصف بالذات بحسب الإمكان. فإذا كان مما ينقضي جملة ودفعة واحدة فإنما يطلق عليه حالة التلبس به مثل القيام، الرجل قائم نطلق عليه قائم، فإذا جلس سميناه قاعد ولا نسميه قائما إلا مجازا. قال وأما المصادر السيالة فباعتبار آخر جزء منه، نطلق عليه متكلم باعتبار آخر جزء من كلامه، فإذا قال الحرف الأخير من كلامه وصمت انتهى الإطلاق الحقيقي، واضح؟ وإذا مشى وأنهى آخر خطوة من مشيه أطلقنا عليه ماشي باعتبار آخر خطوة، فإذا انتهت آخر خطوة سميناه لم نسميه ماشي إلا مجازا. وقص على ذلك المخبر والمتحدث وغيره من البقال وغيره من المصادر السيالة التي تنقضي جزءا فجزءا، واضح؟ وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله. نعم. لدى بقاء الأصل في المحل، لدى بقاء الوصف في المحل، نعم، لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجد، بحسب الإمكان. إذا كان مما ينقضي دفعة واحدة فإنه لا يطلق عليه إلا حالة تلبسه به، وإذا كان مما ينقضي شيئا فشيئا فإنه يطلق عليه باعتبار آخر جزء. وقول عند الجلي يعني عند الجمهور، يعني أن الجمهور قالوا لا يطلق الوصف على الذات حقيقة إلا عند قيام الوصف بها بحسب الإمكان كما سمعنا. نعم. ثالثها إجماع حيثما ترى، لما قال رحمه الله ثالثها أفادنا القول الثاني وهو الثاني وهو المنع مطلقا أو الجواز مطلقا، وهو قوله المعتزلة ونحن قالوا يجوز أن يطلق الوصف حقيقة على من لم يتلبس به أو على من تلبس به وانقضى كما سمعنا باعتبار الماضي. ثم جاء القول الثالث وهو التفصيل، قول الآمدي. نعم. ثالثها الإجماع حيثما طرى، يقول إلى الآمدي رحمه الله أجمع على أنه إذا قرأ على المحل وصف مناقض لذلك الوصف الأول فإنه لا يطلق عليه. نعم. ثالثها الإجماع حيثما طرأ، يعني طرأ على المحل ما مناقض على المحل، يعني على الذات ما مناقض، يعني وصف مناقض للوصف الأول. فإذا كان الرجل نائم ثم استيقظ فلا يطلق عليه نائم إجماع كما يقول كما يقول الآمدي، وهو فيه كلام قد سمعناه. نعم. عليه يبنى من رمى المطلقة. من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة، هل الوصف يطلق على، هل الوصف يطلق على من أو على من قام به في الماضي، هل يطلق عليه الوصف حقيقة أو مجازا؟ ينبني عليه الخلاف في من رمى زوجته المطلقة. فعلى القول بأنه يطلق عليه حقيقة باعتبار الماضي يلاعنها لأنها زوجة، لأنه يسمى زوجا باعتبار الماضي، يسمى زوجته باعتبار الماضي. وعلى القول بأنه لا يسمى زوجا لها إلا مجازا كما هو قول الجمهور، فلا يلاعنها وإنما يقذف لأنه أجنبي. هذا عليه يبنى مرة من مطلقة. فبعضهم نفى بعضهم حقق، بعضهم نفى الإطلاق أو نفى اللعان وبعضهم حققه. نعم. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. نعم. أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. يقول رحمه الله إن المحققين قالوا إن لما أورد عليهم القرافي ما أورده من مسألة المجاز، قالوا مقصودنا بالحال في قولنا الوصف لا يطلق على الذات حقيقة إلا في الحال، قالوا مقصودنا بالحال هو التلبس. ولذلك قال الناظم هنا فما كسارق، يعني كآية السرقة، فما كسارق لدى المؤسس لدى صاحب الأصول، ويريد به هنا ابن السبكي ووالده، حقيقة في حالة التلبس في حالة المباشرة. إذا باشر الزنا أطلق عليه وصف الزاني حقيقة، وليس المقصود أنه يطلق عليه زان باعتبار الزمن الماضي الذي هو زمن النطق، يعني في الزمن الماضي سمي زان، لا، وإنما حالة التلبس بالفعل ومباشرة له. نعم. أو حالة النطق بما جاء مسندا. نعم. وغيره العموم فيه قد بدا. يقول رحمه الله هذا يشير إلى مذهب القراف أنه يفصل، يقول ما كان كسارق زان من ما هو محكوم عليه، هذا يكون فيه العموم، يعني يشمل الحاضر والماضي والمستقبل. وأما ما كان محكوما عليه فإنه يكون، أو ما كان، هو قدم المسألة المسند هو المحكوم به، المسند هو محكوم به، إذا كان مسندا فإنه لا يفيد العموم وإنما يكون حالة النطق فقط، كقولك زيد زان، هذا يستوق حقيقة حالة زناه ومباشرته أو حالة نطقك بهذا اللفظ. قولك بكر سارق هذا يستوق حالة نطقك به إذا كان مسند، إذا كان محكوما به. أما إذا كان محكوما عليه أو مسندا إليه فإنه العموم هو الظاهر فيه. ولذلك قال هو رحمه الله فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس. نعم. أو حالة النطق بما جاء مسند وغيره، يعني المسند إليه أو المحكوم عليه، العموم فيه بدا، يعني أن الإطلاق فيه بدا فيطلق على الحاضر والماضي والمستقبل حقيقة. نحن قد سمعنا أن التحرير في محل الخلاف أن هنا إطلاق، عن إطلاق أهل المعاني يقولون الوصف يطلق مجردا عن الزمن، على هذا يكون إطلاقه حقيقة، ويطلق أهل النحو وهو الذي جرى عليه الجمهور فيكون مجازا. والمسألة ليس عليها كبير خلاف، ينبني عليها كبير، ولكن هي مفيدة من حيث إنماء الملكات العقلية. كم الوقت؟ بين بعضها بيانية ونحوية. نعم. لا، البيان علماء البلاغة، علماء البلاغة هم الذين يرون بيانيين. لأنه تاج الشيخ السكي رحمه سبع أنه ما يوافق على الأدية. علماء البيان يعني علماء البلاغة يقال لهم بيانيين. يقال لهم بيذكرنا علماء النحو وعلماء المعاني، يقال لهم علماء المعاني وعلماء البيان وعلماء البلاغة. عبارات أن علم البلاغة على ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فيقولون ذكر علماء المعاني باعتبار أنه من مباحث القسم الأول من علم البلاغة وهو علم النهار. يقولون البيانيين يعني البلاغيين. توقف عند هذا المقدار إن شئتم أو إن شئتم أن نأخذ الأبيات الأخرى، فأحسب أننا نتوقف عند هذا أحسن من جهة من العقول تتفرغ لضبط هذه المسائل التي ذكرناها. نحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، نسبت العلم إليه أسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ذكرنا لا يوضح بحيث كرم لسانك في الجنة يطلق عن المحسنين في الجنة. نعم.